زادت سدس. إذا كثرت الفروض زادت عالة الإسلام، وصار كل واحد يأخذ حقه اسما لا حقيقة. ذلك إذا هلك زوج وأم وجد وابن وثلاث بنات في مثل أمس الزوج الآخر والأم ناس وجد ناس سبعة من بقي مع الابن وثلاث بنات لما باقي تعصيب للذكر ثمن الابن ويكون بنت واحد ينسم. لماذا ناقص الثلث يمنعها من الثلث؟ وجد كذلك يمنع من العصر ما لا السدس مع قصد وارث. نعم بنت الابن هؤلاء بقية أهل السدس قدم أهل السدس سبعة والله منهم الأبوان الأم والأب والجد وأن كل واحد يستحق السدس الأم تأخذه مع الولد ومع الجامع من الأخوة والأب والجد يأخذانه مع الفرع الوالد وعند عدد الفرعات لا يقع السدس ويقع تعصيبا. الرابع بنت الابن تأخذ السدس إذا كان مع البنت لهذا الأموال ومن كل من تأخذ السدس إذا كان مع البنت مثالا يحتلى يعني يحتلى حلوة ويقاس عليه ما أشبهه إذا بنت الابن الرفيعة مع بنت الابن النازلة كذلك إذا هذا كان عن بنت ابن وعن بنت ابن ابن فالأولى لها النصف والأخيرة لها السدس كما لو كانت مع البنت مثالا يحتلى. وهكذا لو نزلنا والأصل في هذا مرة البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت في بنت النصف وفي بنت السدس في بنت الوثين وما باقي فهو الأخت وكان حديث مسعود رضي الله عنه. والخامس يعني السدس أخت لأب مع الشقيقة وهذا معنى قول وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين أو هي أدلك فإذا مات ميت عن الشقيقة وعن أخت لأب أكثر فإن الشقية تعطى النصف وأخت لأب أكثر تعطى السدس قياسا على بنت مع بنت. ووجه ذلك أن الله جعل البنات ثلثين والأخوات ثلثين فإذا خلت البنت النصف بقي سدس من الثلثين تعطى بنت الابن أكثر ولو كنا جماعات كثيرة يشتركن السدس وأعطى الأخوات ثلثين فإذا خلت النصف بقي سدس الأخلاق الضعيفة لأنك بنت الابن مع البنت تأخذ السدس وبهذا يكون قد سلم للأخوات الثلثين وقيل لهن الثلثان وانتهى الأمر. وشرط ذلك مثل ما تقدر في بنت الابن مع البنت ومع بنت الابن أن تكون مع بنت أخي في النص وعدم فرع الوالد الذي أعلى منها وعدم المعصر فعندها سرى السدس بنت الابن مع البنت. وهكذا بنت الابن النازل أبوها مع البنت العليا سرى النصف في السدس في الشرط هذا عدم الفرع الوالد الذي أعلى منها وعدم المعصب وأن تكون مع بنت أعلى منها أو بنت ابن أعلى منها فدخلت النصف. والأخلاب كذلك لا شروط أربعة أن تكون مع أخت شقيقة ولكن تفرم وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل ذكر الوارث فتعطى سدس على هذا الوجه توفر الشروط. وإذا كنا عدم استغفر السدس لو كنا بلا قبل أو أخوات لأب والسادس الجدة مطلقة تحضر السدس بالإجماع لأنها مثابة الأم عند فقد الأم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس كما ثبت في الحديث الصحيح إذا ما تنبيه عن جدة لأم أم أو أم أب أو أم أبي أب فر السدس إذا كانت الأم مفقودة أما إذا تعدد الجدات يأتي بحثهن في الذي بعدها لكن إذا كانت جدة موجودة والأم مفقودة والجدة وارثة مدة بوارث فر السدس كأم الأب وأم الأم وأب الأب وهكذا من كان أعلى منها على الصحيح كما يأتي إن شاء الله والسابع ولد الأم أنظر ولد الأم ليش ما ذكر أنثى فإن أعطى السدس بشروطه الثلاث الجواب وعدم فرع الوارث وعدم الأصل من دخول الوارث أما الجدة فشرطها عدم الأم فقط المتقدم فإذا وجد أخ لأم واحد أو كل أم واحدة فأعطى السدس قول الله سبحانه وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ له ولكل واحد من السدس أجمع العلماء على أنها في نحو الأم وإذا وجد فرد من أولاد الأم وأعطى السدس إذا كان ليس هناك فرع وارث ولا أصل من كل وارث يعني إذا كانت كلالة ليس فيها فرع وارث ولا أصل من كل وارث فإن أعطى السدس فرضا بالنص والإجماع أما إن كان هناك فرع وارث أو أصل من كل وارث فإنه يسقط بالإجماع فلا يرث الأم مع الولد ولا مع الأب ولا مع الجد وبهذا عرفت أصحاب السدس وأنهم سبعة كلهم يستحقون السدس للنص والإجماع الأب والأم والجد والجدة بنت الإبن مع البنت بنت ابن الإبن النازلة مع بنت الإبن العليا وأخت الأم مع الشقيقة وولد الأم أو الأغمر السدس بشروطه ويأتي بهذا عن الله إن شاء الله وسؤال عنهم وعن موقفهم يبدو أنه وقع ضغط هنا وذلك حلقة التاريخ القميص السادس من شهر جماد الآخرة حتى أن نجدها ثم نضيفها إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أهل السدس هم سبعة كما تقدم من جملتهم الجدة يقول رحمه الله وإن تساوى نحو نسب الجدات لما كان الجدة تتعدد الأم واحدة لكن جدة الجدات قد يتعددن وبين حكم الجدات إذا تعددن وأنهن قد يرثن جميعا وقد لا يرث إلا واحدة فإن تساوى النسب وكن وارثات جميعا اشتركن في السدس ليس لهن الا سدس لذلك واليوم ليس لهم الا سدس ولو كثروا مثل بنات الابن مع البنت ليس لهم الا سدس وان كثرنا مثل اخوات الام مع الشقيقه ليس لهن الا سدس وان كثرنا هكذا الجدات ليس لهن الا سدس وان كثرنا فذهب رحمه الله وجماعه الى انهن لا يرثن على ثلاث ام الام وام الاب وام ابي الاب ثلاث فقط وذهب جماعة الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنهن قد يرثن وأن كل من عدد الوارث فهي واردة ولا يحصل في ثلاث وهذا هو الصواب هم الأرث فهي وارثة، وأم الأم وارثة، أم الأب وارثة، وإن علتها أم أبي الأب، أم أبي أبي الأب، وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل: وكلهم عبد الكبار وارث فما لحظ من الموارث. فيأتي المعنى وطرف الدرجة واحدة ووقفنا السلس بينهن، وإن اختلفنا صارت واحدة أقرب واحدة فهو القريبة، والبعيد تصغر كالعصبة وكالأجداد، القريب يصغر البعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الضال بأهلها ثم بقي فهن أولى رجل ذكر. فإذا كان العصبة مع قوتهم يسقطون القريب فالجدات وأشباههن كذلك. فإذا هلك هالك عن أمهم وأم أبي أب فالثلث لأم الأم لأنها أقرب، وإن هلك هالك عن أم أب وأم أبي أب فالثلث لأم الأب لأنها أقرب دون أم أبي الأب. واختلفوا فيما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، أن تسقط البعدى وهي من جهة الأم أم لا، على قولين. والمؤلف رجح عدم سقوطها لقوتها في الأم، وصار سقوطها ولو كان من جهة الأم، هذا ما نقول لا تسقط البعدى على الصحيح، فقد جل على التصحيح من العربية والشرعية على التصحيح جل كثيرا، ولكن ليس بصواب. الصواب أن من قربت فلها سلطة ومن بعدت فهي ساقطة مطلقة، القاعدة المعروفة في هذا العلم. وإن تساوى نسب الجدات نسب قرابتهم يعني، وكن كلهن كل مؤكد لأنه في كن وارثات في خبر كان، فالسلطة بينهن بالسلطة شرطا أحدهما التساوي والثاني كن وارثات. فإذا توفر الشرطان اشتركنا في السلطة. فإن اختل الشرط الأول وعدم التساوي النسب فوقف القريبة وسقطت البعيدة، وإن اختل الثاني فإن كان بعضهن وارثة وبعضهن غير وارث سقطت التي ليست وارثة لإجماعها بغير وارث، ووقعت الوارثة توقع السدس. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أو بعدها وتنزلبت هذا محل اتفاق لقوتها وقربها. وإن تكن بالعكس فالقولان إن تكون القريبة إلى الجهة الأب وبعدا إلى توقفي، هذا إذا كنا في جهة واحدة. بعدا تسقط القريبة أم فالأم الأم هي التي تسقط والبعيد تسقط. أم أب وأم أب وأم أبي أب تسقط بعيدة وتسقط قريبة. ونقول ربما لا بد أن تقوم بالمذهب الأولى على حق، فقل لي حسبي، قل لي يكفيني ما بينته، قل لي يكفي، لأن الأمر قد وضح وحصل به المقصود فلا حاجة إلى زيادة. ثم قال رحمه الله: قد تناهت انتهت نسبة الفروض بين الورثة في كلام المؤلف من غير إشكال لذلك ولا غموض ولا خفاء، وقد صدق رحمه الله فقد أوضحها وبينها بأسلوب حسن وبكلمات واضحة رحمه الله وجزاه الله خيرا. واتضح لكم من هذا أن الثلث سبع: الأم والأب والجد والجدة، وبنت الابن مع البنت، بنت الابن مع بنت الابن، والأخت الغفلية فأكثر مع الأخت الشقيقة، وولد الأم ذكر كان أبوه، هؤلاء سبعة. وتقدم شروطهم: الأب يكون الثلث بشرط وجود الروال، وإن تأخذه بشرط وجود الروال أول من جمع من أخته، والجد يأخذ الثلث بوجود الروال مع عدم الأب، وكل جد قريب يحجب جد بعيد ويأخذ الثلث مع وجود الروال وعدم وجود منه أقرب من الأجداد. والبنت الابن تأخذ الثلث مع البنت إذا كانت ليس معها معصب وليس هناك عوار على منها، تأخذ الثلث مع البنت لا تسر مع بنت ولا بنت، وعدم المعصب عدم الرعاية الذي على منها. وهكذا بنت الابن النازلة مع بنت الأم الأولياء حكم واحد، ولقت الأب تأخذ الثلث شرطين، يكون في كريمة في النصف، والثاني عدم العصر لأن الشقية في النصف لعدم أنفار الوارث وعدم أصل الذكور الوارث وعدم العشقاء وعدم الشقايا، فلهذا اختفي به وجودها مع في كريمة في النصف وبعدم العصر شرطين تذكر فيها بقية السور. والجدة تأخذ السدس شرطا تكون واردة، قال أدلس بواردة وعدم الأم وأن تكون أم معدومة، كل قريبة تأخذ السدس بهذا الشرط تكون مدة بوارد ولا يكون الجدة أقرب منها، ولد الأم يأخذ السدس بشروط ثلاثة، يكون فرزا لا سمعه أحد، ثاني عدم الفرع الوارد، الثالث عدم الأصل أن تكون وارد، وإذا اجتمع جدتان فأكثر اشتراك في السدس بشرطين، ان يكون وارثات وان يكون متساويات، فلا يكون السدس بينهن، فان كانت واحده وارثه والاخرى مده بغير وارث سقطت المده بغير وارث وصارت الوارثه هي المده بالوارث، وان كنا وارثات جميعا ولكن بعضهن اقرب من بعض فالسدس قريبه مطلقه من جهه الاب ومن جهه الام والبعيد تسقط مطلقه، هذا الخلاصة على الباب ويأتي به اسمه سؤال عن السؤال الثاني. نعم عبد الله إن شاء الله سمع. وهذه حلقة الثاني عشر من شهر جمادة الآخرة التي فرغ منها، ولم أجد حلقة الثالث عشر من شهر جمادة الآخرة عام 1400 للهجرة، ولعله يكون قد وقع فيها فقط، ولا تزال التمس. وهذه التي بعدها حلقة 13 من شهر جمادى الآخرة. وعلى ثالث الأم وأب أم وبنت من بنت الأم والأب والبنت والجدة والصبعاء يجيب الأم وبنتها بنت الأم والثلاثين خمس ستة لا وهذا ثالث الأربع بنات وأم وأم أب وأب البلد أربعة الأم واحد أم الأب أم مطلقة والأب واحد في شقيقتين وأم أب أم أب أب وأخي لأب الشقيقتين أربعة وأم الأب وأم أبي الأب كلهم لا واحد أم أب وأم أبي أب سدس أم الأب قريبة وأم أبي الأب بعيدة تسقط تسقطها قريبة وباقي واحد منهما أخي الأب لا أخي الأب والباقي تعصيب والباقي واحد لأخ الأب لا يعصب الشقائق لا يعصب الشقائق لا يجمعهم يشاركهم لأنهم أقربون أقربون فيه ثم من لماذا لا على ثالث الأم وأربع أخوات لأب أخت بأم وأم أبي أب الأم واحد أم أبي أب لا أخوات الأم لا أقرب منها ولا أخوات أب أربعة ونصف لأم، وإن كان ذكر أخ لأم أو أنثى لا فرق. أما الستة جمس ناس أثنت أثنت نعم إلى هذا كان الأم أم وأم أبي أب وأم أب وفي شقيقة وفي أب وعمي شقيق أم أم أم أبي أب وغاز أم أب بعد أم أب وأم أبي أب وأم أب وأم أبي أب وأم أم وأم الأب لأنهما أم أبي الأب أعلمهم تصرف والقاعدة توجد قريبة توجد بعيدة بغي واحد عم شقيق لا لا لا لا لا الأم وأب وجد أبي أب وبنت ابن وبنت ابن ابن نعم الأم الواحد والأب وجد يخبط طاقب نوم الأب من ابن العليا راه وكذن محل ابن من ابن المعزلة يسمهين وجد ابن الناس مع بنت المعزلة كذن كذلك من ابن هو كم وضعها من بلد الله؟ كم تقول منها واحدة منها؟ عدم المعصر ما منها بالنصف؟ نعم وضعها بنت وبنت عمين على منها عدم المعصر؟ عدم المعصر ثالث على وضعه هو الذي علمه هو يفعله نعم لا بعدك وهلك هذا عن أم وأم أم وأبي أب وأبي أبي أب على من أربع بنات في بنات الأربع أربعة بين أم وواحد لها واحد والأم وأم الأم ملاكين يستهدفوا على الأمناء لأنها رغم الأمناء وأبي أب وأبي أبي أب جدين واحد يدعو على الأرض واحد من السد أو سد عفع الأمناء فالسد من واحد كما السد وأبو أبو الأب أبو أبي الأب من حديث الأم الأم الأم الأم تحجبوا الجدة البعيد من جدة غريب نعم يا لك هذا نعم يا لك هذا عن أم أب وعن أم أبي أم أم أب أو أم أبو أم من بيت أم أب وأم أبو أم نعم وعن أربع بنات أم وعن جد أبو أب وعن أبي جد أبي أبو أب نعم نعم إذا نعم أربعة نعم ثلاثة نعم أربعة نعم نعم ومعك أم أبي أم وأم أم أب أم أب سنعطيها واحد واحد أم أبي أم وهو موفق أم أبي أم لا لأنها أبو وهو وارث وابو بوطن بين الأربعين وبوطن جدا تقوض بوارد هو أبو بوطن بوارد نعم وهو مضبط وراه ماضن وراه ماضن نعم وجد لقوم أبو بوطن أبو عن أم أب وأم وأربع أخوات شقائق وأخي وأم كيف شقائق أربعة وأخي وأم واحد وجدهم الأب أم Thank you. طلبته الذكور قال معصبة ونستفيد منهم من إخوة أم ليسوا بعصبة وإن كانوا ذكورة ويستأنس منهم أعمامه لأم وبنو عمه لأم وهو أعظم طلبته الذكور من جهة أبي أو من جهة نسله عاقبه أو هؤلاء هم العصبة بخلاف قرابة جهة الأم وليسوا عصبة. ولهم أحكام ولهم جهات ولهم درجات ولهم صفة بقوة وضعف تقدم بها بعضهم على بعض يأتي بيانها إن شاء الله. قال المؤلف وحق أن يقع في التعصيب يقرأ بالظن وفتح حق من استحق وحق بمعنى وجب يعني حق علينا بعدما بينا فرائض أن نبين التعصيب حق أن يقع في التعصيب في بيان أحكامه في كل قول موجز مصيب في كل قول مختصر مصيب بالحق إن فائدة تحصل بذلك ولا حاجة إلى الإكثار ذكر كلام أقل وجل ثم بين أحكامهم فقال فكل من أحرز كل المال هي تعريف العاصمة فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يخلو بعد رضي الله فهو أخو عقبة فضل هذا تعريف العاصمة ومن يحرز كل المال عند انفراده أو يكون ما بقي عند وجود الفرد معه هذا تعريف عند أهل الفن عند أهل الرائد وأما في اللغة فهو هنا تقدم قرابة الرجل الذكور من جهة أبيه من جهة ذريته أما اصطلاح الفرضيين فهو كل شخص يحرز المال كله عند انفراده أو يقول ما بقي عند الفروض هذا يسمى عاصبا يدخل فيهم الأب والجد وإن على الذكور والابن ومن النزل يدخل في ذلك الإخوة والنوم لغير أم والأمام والنوم لغير أم يدخل في هذا المعتق وعاصبته والمعتقة وعاصبتها كلهم داخلون في هذا الحد وكل ما أخذ كل المال من القرابات والقرابات أدين وابنهم نحو ذلك أو الموالي المعتقين الموالي من أعلى المعتقون الموالي قسمان الموالي من أعلى وهم المعتقون الموالي من أسفل وهم العتقاء والمراد هنا الموالي من أعلى وهم المعتقون وعصبتهم كل من أخذ كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يأخذه بعد فرض الله زوج وابن يأخذ الباء باقي زوج وأب يأخذ الباقي الأب أم وأب يأخذ الباقي الأب أم وأخ يأخذ الباقي وأشبه ذلك أو كان ما يأخذ بعد فضيلة فهو أخ العصبة المفضلة أخوها هي صاحبها الشيء صاحبها والملازم له والمفضلة يعني على الفرق من جهة أن صاحب الفرق مقيد ليس له زيادة إلا بالرد عندما قال بالرد حالات مخصوصة أما صاحب العصوبة فقد يحوز المال كله إن عدم الفروض ولهذا قيل أخو العصوبة المفضلة لأن العصيبة قد يكثر حتى يحوز المال كله ولهذا قيل المفضلة من هذا الجانب وصاحب الفرض مفضل من جهة أخرى وأنه ليس عليه خطر السقوط لم يفرض له ولو عالت المسائل خلاف العاصي فإنه قد يسقط يكون مرجوحا من هذه الحيثية مفضولا من هذه الحيثية وعلى هذا يقال أن الفرض مفضل من جانب وصاحب العصوبة مفضل من جانب وكل واحد منهما له له ميزة. ثم شرع يبين أفراد العصبة وأجناسه كالأبي وجدي وجدي جدي، فإن العصبة من أعلى جد أبي الأب وإن أعلم أهل الذكور، وجدي جدي وإن أعلم أهل الذكور، والابن عند قربه وبعد ابن الميت وابن ابنه وإن نزل كلهم عصبة. والأخي ومن الأخي والأعمام كذلك عصبة، الأخ وبنوه وإن كان شقيق لأب، والعم كان ذكر الأب وبنوهما كذلك كلهم عصبة. والسيد المعتق من إنعام كذلك عصبة، وهكذا بنوه وكذا وفي عصبة من نفس من إخوة وأعمام ونعم ومعتقين كلهم عصبة كلهم داخلون في هذا. وهكذا يقول في إنعام يعني للفضل والإحسان، لأن يعني إنعام هو محسن في هذا إذا عتق أو فضل إذا جاء الحديث الصحيح من عتق المسلم عتق الله يقول يقول يعوذ الله من النار حتى فرجه من فرجه، فالعتاق فيه فضل عظيم وهو من أسباب النجاة من النار وقيمة من النار. وهكذا بنوهم جميعا، هكذا بنو هؤلاء بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا سمعا قبول وفهم واستفادة، لا سمع أذن فقط. الواجب على طالب العلم يكون سمعه سمع قبول وعناية وإنصات وتفهم وتعقل حتى يستفيد. يذكر في البنين أن تقدم أبناء الأخ أبناء الأخ أبناء العم أبناء ابن العم أبناء الجد وهم الإخوة، أبناء الجد وهم الأعمام، وأبناء الأب وهم الإخوة، هكذا كلهم داخلون في العصبة، وهكذا بنوهم جميعا. وأبناء معتقين وأبناء معتقات كلهم داخلون في العصبة. والعصبة لهم جهاد ولهم أحكام ولهم درجات، فضل بعضهم فضل بها بعضهم على بعض، قوة فضل بها صاحبها على الضعيف، أما جهادهم فسف عند من ورث الإخوة مع الجد كما هو معروف من أبي أحمد الشافعي ومالك رحمه الله لأسباب تأتي بيانها في جد الإخوة إن شاء الله. وخمس عندما أسقط الإخوة في الجد جعله أبا كما هو الراجح، الله البنين كما هو قول أبي حنيفة وجماعة رواية أخرى على أحمد رحمه الله فيها جمع من العلم كما يأتي بيانها إن شاء الله. فيها ست خمس على هذا القول المختار، أن جدك أب له أحكام الأب في إسقاط الإخوة، كل جهة مقدمة على الجهة التي بعدها، ورهوة وأبوة وإخوة وبنوهم وأمهم وبنوهم وولاء، هذه جهاتهم على الراجح خلف. وقيل ست على توحيد الإخوة مع الجد، ويقال بنوة وأبوة وجنودة وإخوة، ثم بنو إخوة ثم أمهم وبنوهم ثم ولاء. فإذا جعلنا الإخوة مع الجد يرثون جعلنا بني الإخوة جهة مستقلة، وإذا أسقط الإخوة بالجد جعلنا بني الإخوة مع آبائهم جهة واحدة. صارت خمسة، بنوة يكون فيها البنون أبناء البنين والنزل، وأبوة يكون فيها الأب والجد ويعلم أهل الذكور، وإخوة وبنوهم وهي الثالثة، وعمهم وبنوهم وهي الرابعة، ثم الولاء يكون فيها معتقة وعصبته ومعتقة وعصبته، كل جهة تحجم التي بعدها. الاستقراء الأدلة الشرعية في الاستقراء يتضح من ذلك أن كل جهة حاجبة التي بعدها، جهة البنوة تحجب الأبوة في العصر، جهة الأبوة تحجب الإخوة في العصر، والجهة الأخرى تحجب الأمومة في العصر، وجهة الأمومة وابنين نزلوا تحجب الولاء، الولاء والأهل لأن أوعث من النسل وهم شبهوا بالنسل، وأن حي الولاء والأهل في حالة النسل وهم شبهوا بالنسل وليس كالنسل. وأحكامهم ثلاث، أحكام العصر ثلاث. الأول أن من يطلق من الحج من ذلك، والثاني أنه يأخذ ما أخذ الطاقة في الروح، والثالث أنه يخرج الثمرات في الروح. هذه أحكامه ثلاث. الأول أن من انفرد وعقد عن الفروض حاز جميع المال كالعبد يأخذ المال كله، والابن الأخ العم إذا مات به عن أبيه له المال كله، عن ابنه له المال كله، عن أخيه له المال كله، عن عمه له المال كله. العصر يقول جل وعلا وهو يريدها ان لم يكن لها ولد. الثاني ان يقل ما بقي الفروض، يقول ان يقول الحب صار لاهلها ثم بقي هو لاهل رب العالمين من ذكر. الثالث ان يسقط على كل حد حديث فان مفهوم انه اذا لم يقتل فلا شيء له، وهو مقتضى تقدير هذا مقدر له حقهم، استغرقوا المال ما بقي شيء، يسقط العقل الا ثلاثه هو سقوطهم بقوه اثرهم، لا يتصور ان تستغرق عن الروض وهم الاب والجد والابن، لا يتصور باي مساله استغرق الروض لان فرضهم قوي والروض معهم ثقيل والروض معهم قليله، فلا يتصور إشارة وخلوه معه. والإذن مع الأبوات مع الزوجان الجداد الأجداد ولا يستغرق الخلوه معه، هكذا الجداد وهكذا الأب والجد لا يتصور إشارة وخلوه بما كانهم موجودون، ولأنه عند الضيق تضررهم الأب والجد مثلا إذا عبروا معهم كثيرة يفرض لهم ولا يضيعون، فهم على كل حال آخذوا المال واردون إما فرضا وإما تعطيلا فلا يتصور معهم سقوطهم، لأنه متى فقدوا التعطيل أدركوا الفرض بين بين وأبوين، فإنهم يأخذون ثلثين عن بنتين كزوج وبنتين وأبوين فطلع نوال السلسين يدعون مثلا هكذا، فهم لا يصور معهم يجيب ورقهم يحجبونهم او يصدونهم بشراق الهروب. الاب والجد والابن لا يصور سقوطهم بشراق الهروب، واما الابن فلا يصور معه الصرائر يحجبه لانه هو عاصي لكن لا يصور معه الصرائر لا بد يقع له شيء، فابوين ابن زوج ابن وام واب فلا بد ان قالوا شيء، زوجه كذلك مع بدل الزوج جد بدل الام جد بدل الاب لا يصور لا يقال له شيء. اما كيف يستقبل بعضهم على بعض عند اجتماع العصبه قد سبق انه يقدم بالجهه، وعند اتحاد الجهه يقدم بالدرجه وياتي هذا ان شاء الله يقدم بعد هذا، وعند سوائه في الدرجة يقدم بقوة، وعند اتحاده في الجهة والدرجة والقوة يشتركون ويأتي بفضل الله تعالى. نعم العلماء يجمعونهم ثبتوا هذا الكلام كتاب السنه جمعها جمعها الرحمي وغير الرحمي من غير المسائل من مسائل الفقه جمعت الادله الذي قال العلماء رحمه الله نعم. تقدم البحث في العصبه وتعريفهم باللغه والاصلاح المقررين، تقدمت جهاتهم ثلاث أحكامهم الثلاثة العصبة. وهنا يبين حكم ما إذا اجتمعوا من يقدم. قال وما لي البعد عن قريبي من العصبة الإرث من حظ ولا نصيب. حظ ونصيب مترادفان في كمال الشرط. ليس له نصيب البعيد والقريب واليريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الغرائب بأهلها ومن بقي هو لأولاد من ذكر. هذا محل وفاق بين أهل العلم المقدم والقريب والبعيد أصغر. إذا هلك هالك عن ابن وابن ابن والمراد الابن لأنه الأقرب. وإذا هلك هالك عن أخ وابن أخ والمراد الأخ. إذا هلك عن عم عم وابن عم والمراد العم. وهكذا المقدم والقريب والبعيد أصغر بالعلي المنصور. والبيت يشمل تقديم الدرجة يشمل الجهة كما تقدم من بعد الجهة لبعد والطريق لبعد مع قريب. على هذا يكون البيت كامل من الأمرين معودة جهته محمود من قربة والوارث وهكذا درجة. ثم قال والابن والأخ وأم وأبي أولى والأخ والعم لأم وأبي أولى من مدر شطر النسب. هذا بين أمر آخر ثالث هو تقليل القوة لأن الورثة يشتبه القوة والضعف. الذي يلزم الشطرين أقوى من مدر الشطر الواحد العقوبة. الشقي من الإخوة وأبنائهم أولى من من لأب من أقوى ألا إلى البيت بشطين لأمه وأبيه. والذي لأب ما أدى له شطر واحد فيكون ذاك أقوى في قرابته وأقرب في المعنى فيقدر. وهكذا العم من العم كان لأبوين هو المقدم على الذي لأب العموم هو فريق. هذا معنى والأخ والعم لأم وأبي أولى الأحق بالميراث أو أقرب من المدري بشرط النسب فيكون داخلا في قوله هو لأولى رجل. يعني جاء أن ذا الشطرين أولى من جهة الحقية ومن جهة القرابة. واتضح من هذا أن العصبة إذا اجتمعوا يقدموا بعضهم على بعض أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة. غير معنى يقول جابر الشافعي فبجهة التقييم ثم بقربه وبعدهما التقييم بقوة جعله. هذا الترتيب الذي قاله في هذا البيت هو المراد للمؤلف هنا وهو مراد الحديث الكريم الشريف. فقد هو لأولى رجل أخر من جهة قرابته سواء كان قرابته من جهة الجهة أو قرابته من جهة الدرجة أو قرابته من جهة القوة هو المقدم على من كان دونه. ثم قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصيات. انتقل من العصبة في النفس إلى العصبة في الغير. وهنا قسم العلماء العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الذكور العاصبون بأنفسهم وتلحق بهم الثقة ليس أهوال بنفسها وهو عصبة بالنفس 13. طيب إذا قلت 14 الابن الابن وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابنهما الأخ الشقيق والأخ لأب وابنهما العشرة والمعتق والمعتقة ثم عصبة بالنفس 12. الابن الابن وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابنهما وإن نزل الشقيق والأخ لأب وابنهما ابنهما وإن نزل والمعتق والمعتقة 11. والأب والجد هو 13 والرابع عشر. فيقول ذلك أصحاب أصحاب النفس هم هؤلاء العدد 13 نفسا من الورق كلهم رجال ما عدا المعتق. أما الأصحاب الغير فهم أربعة بنت مع الابن وبنت اثنين مع ابن الابن واثنين مع الشقيق واثنين مع الاب مع الاخوه او لعصره بالغير بعصرتهم باخوانهم هم عصره بالغير يعني بغيرهم لا بانفسهم بنت الابن مع ابن الابن في درجتها يعصبها وان كان ليس اخا لها بل من عم وعصرة الله ايضا بعموم في قوله جل يوصف الله لاولادهم من ذريه البيت فانهم اولاد فاذا هلك هذا عن ابن ابن وعن بنت ابن اخر وعصب الله وان كانت ليست اختا وهكذا لو كذبوا والاصل مع الغيب الاخوات الشقائق والاخوات الصنفان مع البنات ومع بنات الابن ولهذا قال والاخوات ان تكن بناتهن من الابن ومن البنات فهن اي الاخوات معهن مع البنات مع الصبيات ولاة الصالح وغير العكس هن اي البنات معهن مع الاخوات مع الصبيات ولاة الصالح هذا وهذا ولا مانع يعني الأخوات يعني البنات كنا يا أخوات معهن يا بنات مع الصبيات غير العكس كنا يا بنات معهن يا مع الأخوات مع الصبيات هذه أقسام العصبة عصبة من نفس عصبة من غير عصبة مع غير أما العصبة من نفس هم الأصل عند الإطلاق هم أصحاب الأحكام المقدمة الثلاثة الواحد يأكل ما قبل الواحد منهم يأكل ما كله إذا فرد الثاني يأكل ما قبل الغروب الثالث أنه يصل إلى صلاة الغروب إلا ثلاثة الأب الجد والابن وأولى عصبة النفس هم أربعة عشر من الأب الإبن وابن الإبن وإن مثل الشقيق والأخ وابنهما وإن مثلا عن الشكر عن العليا يعني عن مالك وعن أبيك وعن أب جدك كلهم عشرة وعن أب جد جدك وهكذا وابنهما وإن مثلا عن عمك الشقيق وعن الأب الرؤية الأولى وابن ابن عمك الشقيق وابن ابن عمك الأب وهكذا وإن مثلا كلهم عشرة وثلاث عشر ورابع عشر ومعشر ومعشر إذا أصحاب الولى من جهة الذكر وأصحاب الولى من جهة الذكر وعصبته وعصبته وعصبته وعصبته هو العشر والعشر الثاني عشر الغير وهم أربعة كلهن إناث كل هؤلاء إناث وغير بنت مع الابن وابن مع ابن الابن وإن نزل وإن كان أخاها وابن عمها الشقيق مع الشقيق الأخيان مع الأخيان معناه أنه يمنعها من الفرق وجدت بنت مع الابن ليس لها فرق تأخذ معه تعصيبا هكذا بنت الابن مع ابن الابن في زواج الخيار يمنعها من الفرق تمنعها تعصيبا هكذا الشقيقه مع الشقيق يمنعها من الفرق تمنعها تعصيبا ولكذلك والجميع الابن اولاد ولست على يوسف الله لاولادك للذكر من حظ الانثيين الايه للاخوه قوله تعالى وان كان اخوه رجالا ونساء وللذكر من حظ الانثيين فجعلهم عصبة اما الاخوات مع البنات يسمون عصبة مع الغير مع غيرهن لا بسبب غيرهن بل عند الصحبة معية عند الصحبة عند صحبتهن البنات فبات جعلنهن مع الصداق إنما هذه الصحبة خيرتهن مع الصداق ولهذا قد توجد الوقت ولا تعصب من زمان المقصود أن الأخوات صحبة البنات ويكون فضلهن المال تعصب مع البنات وحج في هذا حديث مسعود وفي طلع لبنت من كل وقت بنت النصف وبنت الثلث والباقي الاخت فجعل عصبه معه وحديث معاذ مسؤول عن بنت الاخت جعل بنت النصف والبنت الباقي هذا بينهما وراه البنات الصحيح غير وليس في النساء طول العصبة إلا الذي من في عشر الرابع، ليس في النساء طول جميعا أو قطعا عصبة إلا التي منت عشر الرابع، إلا التي فصلت وأحسنت بعشر الرابع إلا المؤتفة فقط لا عصبة من نفس. إلى قاعدة أن المرأة لا تكون عصبة من نفس إنما عصبة بغيرها أو مع غيرها، إنما عصبة من نفس ذكور كله ذكور ما عدا الحجة في هذا قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وعام للذكر والأنثى، ودل ذلك على أن المعتقة لا تكون الحديث وأنها عصبة من نفسها. وأما بقية ورجال من النساء فليس فيهن عصبة لا بنت ولا أخت ولا رجال، بل تظن من أصحاب الحروب إلا إذا وجد ما يقتضي عصيبهن بغير المعوض. يأتي سؤال عن هذه الأسئلة كم أنواع الرضا؟ نعم. ما هو التعطيل؟ والسلاحل من هو العاقل؟ لا أنا أفضل أنا ما أعرف رأيك فلا تعرف الآخر أي تحديد. نعم الزوجة أبوها الأب أو الذكور يعني. نعم. والأخ إلا. والأخ. والعم. والعم. والعم. ولو كان أمام جدك. ولو ولو ارتفع. نعم. وابنهما. وإن غلا. ومعجب. وعصبته ومعجبها وعصبتها نعم. والمعتق والمعتق عظم الرابع والثالث عشر الرابع عشر المعتق يعني وعصبتهم نعم تبعهم نعم كم أحكام العصبة؟ كم ثلاث نعم الأول أن الإدارة غير الحاجة جميع المال الثاني نقرأ ثاني أنه يأخذ والثالث إلا أو لا ما يسوى الضغط ما يستطيع أن يكون الضغط ما يسوى الضغط لأن الإبن ينتقل مع الهروب والأب والجد إذا واقع كذوا لهما نعم بس كم أقسام العصبة؟ لماذا يقدم العصبة على بعض بعض يجتمعوا؟ لماذا يقدم بعض على بعض؟ لا بالوصف يعني الأوصاف لا بالعلاج لماذا يقدم بعض على بعض؟ وضوابط وجود الوصف ماذا بعدك؟ من أقسام العصبة؟ طبعا لا أقول فيه ثلاثة أو ثلاثة من هم أقسام العصبة؟ كم أقسام العصبة بالنسبة؟ كم عددهم؟ أقسام من هو الأب؟ من؟ أحمد بن؟ أحمد بن؟ من يملك؟ من معك هذا الأب؟ كم عددهم؟ وين نزل؟ وين عليها؟ نبلاهما؟ نزل لا هو لا هو لا هو لا هو كم عددهم وهم أو مع من مع الابن الأقرب بغير غيرها لا بنفسه الجلاء على أخوها عفر نعم وابن الثاني سواء قال أخاها ومن عمها الذي لدرجتها أو أنزل منها هذا الاثنين ثالث شغيل خاصة يعصبها هو الرابع مع الخيار مع الخيار إلا مع الشقيمة يعصبها أو الأربعة أقرة بغيره بيأتى بغيره لا بأنفسه وقصة الثالث سمه سنهان وهما أكثر معنى معنى إلا جل أبوها بس يا الحالة صحب البنات صحبة البنات صحبة البنات وبنات البنات إلا عقل لا بهن بل بصحبتهن القتل للبنات لا يعقلهن المقصود أنه معه أن صحبتهن عند عدم الزنا لا يعقلهن هم يكون عقل وش من الأدلة على أفضل أفضل بغير وهم أولد شو قال لك ذلك تعرف عقبة المعنى ما أعطى الفرائض ومع الغير جليل على غيرها وش هل يبل؟ يعني مسعود هل مسعود يعني؟ هل مسعود؟ القضاء القضاء يصير يجيبه من الوقت يصير العصر نعم؟ هل يبل؟ نعم؟ هل مسعود؟ معلوم؟ نعم من أخذ العصر به؟ أولا يعني يريدون أول من غرض من حضر المال الثاني يرد مع أفضل الفوق الثالث يرد مع أفضل الفوق الجد الفوق الجد يدري على أن أشعر الضرائب إذا بقي هذا الحكم الثاني والثالث الحكم الأول إقرار لما أقول لك الضرائب كيف تكون تستأثرون الله تعالى نقول هذا ولا هو وهو قل هو يريدها قل الحديث ما أراد الوالد والوالد هو اللي عصب فيه ما كان منهم وش مجد الشفاء الثلاثة إليه الولاد والوالد لأن بالنسبة للأب والجد إذا ضاقت الثلاثة يريدون بالفرق يفرغ لهم وأما الابن فلا يعني تقل معهم فلا بد من غلط القاعدة على هذا لكن إذا اجتمع على عصبة كثير لأي شيء يقدم بعض الله يقدم الأقرب كالأقرب. فيه رابط هذا عرفه رابط. نعم. وهو أبوة. يمكن العقرب. أصل الجهاد. تم الجهاد. جهاد. الجهاد يعني. جهاد العقرب سمي. جهاد العقرب. إذا ورث مثلا جد أو جد من ستة وهي أبوة أولها أبوة لا جدودة لا أولها بنوة بنوة ثم أبوة ثم جدودة إخوة لا ثم عمومة لا ثم أبناء أبناء إخوة ثم عمومة بنوهم ثم يعني ولا ولا ثم الولا عدد ذنوبة ثم أبوة وذنوبة وأخوة ثم أخوة ثم ومنوهم ثم وإذا جعنا جد أبوة ثم الأخوة فالسي ثم الرابع لا ذنوبة ثم وجدودة يعني يعني وجدودة بقى لا ذنوبة ثم أبوة وجدودة جعلنا الجد أصلا جنجاب أبا مثلا يجعلناه أبا مع الأب ثم الثالثة ثم الثالثة الأخوة وبنوهم معهم والخاء الرابعة وبنوهم والخارثة إن كان يعني إذا ورثناهم مع صار جهة مستقلة وإذا أخذناه صار جمع الأب كذا الجهات يا نعم إذا جمع على قبر لا يجي قبر معه ولا قبر ولا بدر ولا أحد ها هو بالجهة ثم هذا تقديم هذا تقديم من كان أقدم بها قد إذا تحت الجهة القرب إذا تحت الجهة القرب وعلى قوى إذا كان مثل ابن وأخ يقدم لن جهة أقدم ابن أب الابن العصوبة لأن جهة مقدمة ابن أب الابن لأن أقرب من جهة واحدة أب جد لأن أقرب من جهة واحدة أخ ابن أب عم الأخ أي قرب عمه بالعم كذلك عمه مؤثر الجهة الجهة أخي الشقيق وأخي الأب نادي ليش قوة وهي قرابة الأقوى هو قرابة أيضا يعني في قوة مجادة يعني من جهة إجلاء بالأب والأم وأخي العم الشقيق وعم الأب وبالأخ الشقيق وبالأخ الأب نعم يبغي من الأب باب واحد في هذا بيت البعض لا من جعبني من جهة التقديم وبعدهما تقديما وبعدهما التقديم بقوة العلاء من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بقوة العلاء كل شيء عقبة غير منطقة نفس يوجد النساء عصبة بالنفس غير معتقة ما في واحد عصبة بالنفس إلا المعتقة فقط هذا هو يا خلال نعم نفس النفس المعتقة نفس النفس المعتقة إذا هلك هالك ابن زوج وأب زوج وابن وأب الزوج الآخر والأب والباقي تعصيب لماذا قلت بالتعصيب أب ولا أب تعصيب تعصيب أكثر في هذا لأن هذا أقدم جهة أو أقرب درجة أو لا إله إلا ياك الظلم هو مقدم على جهة هو نعم وقرابة أصق لأن الولد معظم من أبيه من أبيه نعم فإن كان مكان الأبجد وذلك من باب أولى نعم إن كان مكان الزوج زوجة كثير من أي باب يكون مثلا من كم عدد كاسر 20 20 زوجة والأب وجد كذلك والباقي الابن إن كان مكان الابن ابن ابن هم واحد الباقي اللي بعده يا هلك الأم وأب وأخ شقيق نعم مثلا واخي شقيق نعم ثلاثة كلهم واحد ما يمنعهم فكره واحد ما يمنعها الإخوة لا بد من إخوة والباقي والباقي بعد الأم بعد الأم من ولا لا بد الأخ الأب تعصيب ولك محجوب لأن الأب أقدم جهة ولا أقرب درجة أقدم جهة جهة الأبوة مقدمة على جهة الإخوة على قول الصحيح جهة الأبوة غير جهة الإخوة نعم أنا جد أب نعم وأقدم جهة من الأخ نعم فإن كان مكان الأخ شقي أخ لأب من باب أولى أو ابن أخ أو عم أو معتق كذلك نعم لأن جهة مقدم عليهم فإن كان مكان الأب جد صحيح والصحيح كالأب يحجبهم لا لك هذا ما شاء الله عن بنتين وأم وابن ابن وأخ شقيق في الأم واحد وبنتين وبعث وأخي واحد ما في ابن ابن وما في أخ شقيق بدل ابن الابن أخ مقدم على ابن الابن قام يطيع الله قام يطيع ولكم نعم شو ما يقول نعم ابن الابن والأخطاء والصوت وش السبب الابن أقرم بنيت من أخي من أخيه والنصطة يقع لقدم جهة جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة نعم نبوة ثم نبوة ثم إخوة نعم وأقدم جهة وأقرب جهة النسب والصلة نعم نعم هذا محل إجماع يعني نعم محل إجماع أجمع العلماء على الأبناء مقدم عليه لا خلاف بين الأبناء كما أن الأب مقدم عليه أيضا وما خلاف الجد مع الإخوة بس هذا هل يقدم أو يشترك معه من الآباء يقدمون بإجماع المسلمين والأبناء وأبناء والأبناء مقدمون بالإجماع لأن غرارتهم أقوى بالأب وأشد صلة بالأبناء ويعبروا عنها بجهة الأبناء مقدمة على جهة الأبناء إن من بعده يا أستاذ بعد كان مكان الأم جدة واستطر هذا جدة مكان الأم جدة استطر جدة سواء كان أم ولا أم أب ولا واحد رفض وكان مكان بنتين بنات ابن بنتين ولو معهم ابن ولا يتغير الحال إذا كان معه في الابن يكون ثلثين، نعم؟ لكن إذا كان معه في الابن يكون ولا ما يكون ثلثين، ولا يعصمه. سيدهم الباقي تعصيب للذكر، وفي درجتهم يعني، نعم؟ إن كان أنزل منهم، إذا كان أنزل منهم، يكون ثلثين، درجة أنزل، بنات ابن وابن ابن ابن أنزل، وذل أخوهم، وولد ولد أخوهم، نعم؟ وشاطهم جردين والباقي له نزل، نعم، مثل هذا يعطوه جردين بنات الابن والباقي له سيد. مثل ابن الابن مع الناس معلف إذا هلك أبوين وابن وابن ابن كيف كامل والباقي وابن الابن لان الابن اقام الميت فان كان بدل ابوين جد وجد وذلك والباقي للابن وابن ابن يسقط فان كان موجود ابن ابن وابن ابن ابن باقي الأعلى والناس يسقط وإن كان معهم إخوة لأن الابن وابن الابن أقدم أقدم جهة إخوة وأقرب أيضا نعم مما يقع العبادة مسألة ثالثة عن بنتين وأخ شقيق وأخ لأخ مثلا من بنتين لا اثنان والباقي واحد من ولا والأخ لأب لأن الشقيق أو عن بعض القوة أقوى هو أقرب هو أقوى لكن عبارة القوة نعم وبنت لأنه أدلى بشطرين نسب والأخ أدلى بشطر واحد نعم قال ما قال الحكم وعلي رحمه الله هو العم لأم وابي أولى بشطر النسب في حديث عيال من أم يتورثون دون من العلات لأن الرجل قول لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه نعم يجمع لبعضك ويظن بدل البنات بنات البنات بنات بنات بنات ابن بدل البنات في هذا واخي شقيق واخي شقيق ومثلثان وإن كان بدل الأخوة ابن أخي شقيق وابن أخي لأب العصر وابن أخي لأب يسقط لأن ابن أخي شقيق أقوى وإن كان مكانهما عم شقيق وعم لأب كذلك دون عم لأب لأنها أقوى لا يقول أنا خرج لكن يعلم أنه لا بأس يعني لا بأس نعم أحيانا الأم يتورم دون من العلات يريه الرجل لا أخوه لأبي دون أخيه لأبي ما يقول أنا خرج نعم تم كانت هذه الأخيرة أقل العاشر من شهر رجب تقدمها ضبط في تاريخ الرابع من شهر رجب فلعله وهذه التي تليها حلقة الحادي عشر من شهر رجب يا أهل كارث الزوج ومن بنات وأختي شقيقة مثلا من كم؟ نعم زوج نعم كما الزوج ثلاث والبنات ثمان وهن ثمانية وكل واحدة واحد ولو كان مكانهن من بنات ابن واحد ولو نزل ابوهن يوم والباقي واحد ولا تعطيل بالغير او بالنفس او مع الغير يعني مع البنات فان كان مكان اب لاب مع البنات مع بنات الابن جميل فان كان مكانهما اخت لام مع البنات تصرف الله يفرضها ليكون باقي الحجر جمال ذكر فإن لم يجد أحد البنات لهن مع الزوجين كلهن تسعة الزوج ثلاثة ترجم الاختصار إلى أربعة زوج واحد ولهن ثلاثة بعد الرد من كذا يقال كذا في بعده إذا هذا كذلك الأم ومن بنت ابن اخت شقيقه ابن ام والبنت بنت الابن والباقي واحد شقيقه تعطيل فان كان مكان اخت لاب ذلك فان كان مكان بنت بنت ابن بنت ابن بنت ابن ابن بنت ابن بنت ابن ابن العليا النصف بنت ابن العليا النصف بنت ابن العليا النصف بنت النازلة والزوجين والباقي الأخت الشقيقة والتي الأب تعطيل فإن كان مكانهما في اليوم تقدم وإذا تقرب فإن يكون باقي لها واحد وجد عاقب ولو بعيد ولو ابن عم بعيد رابع خامس سادس نعم طرية كما انا معتقى ومعتقى باقي ليه ما وجدنا احد بنت بنت الابن ارباع ثلاث ارباع لبنت ثلاث ربع ارباع لبنت الابن نعم يبقوا معهم الى خمسه ترجع بالاختصار الى خمسه يوم واحد وبنت بنت ثلاثه بنت الابن واحد قضى وردع بعد ذلك هذا بنت وبنت ابن واخت شقيقه او لعب نعم ابن ثلاثه بنت ابن والباقي او لعب فيها تعذيب ورجع هذه حديثها العظميه لي ورجع حديثها العظميه لحجه المقام لمسعود هنا الله يا مسعود ما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت النص أعطى بنت النص أعطى باقي الوقت يا هذا يا بنت وأخت بس لا واحد زان بنت وأخت زان بعد لا نخزان نخزان نعم انصاف نصف البنت فرضا المتسنة عقب اللق مع البنت فإن كان مكان البنت بنت ابن نصف لها فرضا وبقي اللق إن كان مكان الشقيق يحتل لأب تعرف النصف الثاني إذا الشقيقة فإن كان يحتل لأم من أمهم وليس من أمهم فليس ولا ما ترك تصرف أو تنتقضات فإن إذنهم أولي من كلالة لا ولا شيء ولا والد تصرف بإجماع تقضي الأخوات يوم بإجماع ليس من كلالة من سيبا قيل أجل مثلا بنت وقت اليوم أكثر مثلا معطيها شيء ثم قلبها الثاني وش اسمه الثاني وش الرابع إذا كان اليوم سقطت ولا في أحد غيره من يكون ده إذا كان في عاصب ولا بعيد أعطائيا من عم ولو بعيد عطاء رب العصبة وإن كان عصبة من أهل ولا معتق أو معتق بمعتق عطائيا ليس موجودة مرة فهنا عبر هذا مطبوع عملها غدا بنت ويجلب التحسنها كلها أنا وجه الرجل أي مسلم أنا امرأة أعطت أمها جارية ثم توفيت أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة زوجها لأنها جارية جلت وجب أدرك على الله ورد عليك ميراث وصار نصفها فرا ونصفها ربا وجب أدرك على الله ورد عليك ميراث فأخذت الجارية أمتها فرا وربا نعم أم بنتي المعتقة الأم بنتين أربعة والباقي واحد عظيم ليس مكانها معتقة ذكر أو ابن معتقة أو ابن معتقة نعم أو أخ معتق أو ابن عم معتق أخ باقي وإن كان بنت معتق لا تتكلم بنت أخ بنت بنت بنت مع البنت مع الأم والبنتين أي فقط أي وما تعرفت ما أنا ما أنا أحد أنا بنت ولا أم البنتين ولا بعد أم البنتين ما كمان هذي ولا تهمل النساء قرة عظمة إلا التي يعني ما أعتقد أن يعتق أبو حنان ما لا شيء لا بنته ولا أخته ولا أم المعتق ولا جدته ليش عطى أبو حنان من بعده في هذا كذا أم وأخت شقيقة وأخت لأب ابن معتق وأخي معتق وأخت لأب ابن زوجين زوجي واحد واخي معتق مقدم النسب ياخذ هو مقدم هذا ياخذ هو في ولاه النسب لانه يمكن ان يكون